إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ها نحن على أعتاب العشر الأواخر من رمضان، فمن منا الفائز ومن منا الخاسر؟ من منا الموفق المسدد، ومن منا المحروم المخذول؟ من منا المجد المثابر، ومن منا المتأخر الكسلان؟ فهذه الليالي القادمة هي أفضل الليالي عند الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك أهل العلم جمعاً بينها وبين أيام ذي الحجة، الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من أيام عشر ذي الحجة. فهذه الليالي العشر القادمة هي أفضل الليالي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد اجتهاد وبمزيد قربات وطاعات لله جل وعلا، فكان إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، شد مئزره كناية عن ترك النساء واعتزالهن. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف لا يباشر النساء، وكناية عن الجد والاجتهاد في العبادة، وكان يحيي ليله بالطاعات والقربات من صلاة وقراءة للقرآن وصدقة ودعاء، وكان يوقظ أهله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر لم يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه. وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ساروا على هذا الطريق، وهكذا قوافل الصالحين ساروا على هذا السبيل، أنهم يقفون عند هذه العشر وقفة جد واجتهاد ومثابرة ومسارعة إلى الخيرات. وما ذلك إلا لأجل الليلة المباركة، كل هذا الاجتهاد وكل هذا التخصيص لهذه العشر الأواخر لأجل الليلة المباركة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعلمه الله جل وعلا بليلة القدر في أي العشر هي، اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأواسط، ثم لما أعلمه الله عز وجل أنها بالعشر الأواخر اعتكف العشر الأواخر، وكان كذلك حتى توفاه الله جل وعلا. الليلة المباركة التي قال الله عز وجل فيها حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر. هذه الليلة المباركة كثيرة الخير، كثيرة البركات، فمن خيرها أن القرآن أنزل فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأنزل أفضل الكلام في أفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام. ومن خيرها أنها ليلة خير من ألف شهر، خير من 83 سنة وثلاثة أشهر. كانت الأمم السابقة أعمار أفرادها طوال، أو أعمار أفرادها طويلة، وأما أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكما قال عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. فخصهم الله، خص هذه الأمة بليلة القدر خير من 1000 شهر. ومن خير هذه الليلة وبركاتها أنها ليلة تتنزل فيها الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، والملائكة تنزل بالرحمات، وتنزل بالنور، وتنزل بالسرور. ومن خير هذه الليلة أنها سالمة من كل شر، من كل عواصف، من كل قواصف، من كل رياح. سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن خيرها وبركاتها أن الدعاء فيها حري بالإجابة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أرأيت لو علمت أي ليلة ليلة القدر، أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فيدعو الإنسان بهذا الدعاء وبغيره، يدعو بخير الدنيا والآخرة، فإن هذه الليلة الدعاء فيها أحرى بالإجابة. ومن خير هذه الليلة وبركاتها أنها ليلة هادئة، لا حارة ولا باردة، كما جاء في الحديث أنها ليلة سمحة بلجة، لا حارة ولا باردة، فيها الهدوء والسكينة. ومن خيرها وبركاتها غفران الذنوب لمن قامها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. من قامها إيماناً بوعد الله، واحتساباً للثواب عند الله جل وعلا، فهو يقوم هذه الليلة خالصاً لوجه الله عز وجل، طامعاً في الثواب من الله تبارك وتعالى، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا معشر المسلمين، هذه الليلة من خيرها وبركاتها ما يقدر فيها من ما يقدر فيها من الآجال والأرزاق وغير ذلك مما يكون في السنة إلى ليلة القدر من العام القادم، كما قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا هو التقدير السنوي، هذا هو التقدير السنوي يكتب في هذه الليلة من اللوح المحفوظ، يكتب الآجال والأرزاق وما يقع في السنة إلى ليلة القدر من السنة القادمة، حتى إن الرجل ليمشي في الأسواق وقد كتب أنه يموت في هذه السنة. وهناك تقدير عام وهو تقدير الخلائق كلها في اللوح المحفوظ، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ. وهناك تقدير عمري وهو ما يكتبه الله عز وجل أو ما يأمر الملك بكتابته هذا القدر للجنين في بطن أمه، فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقياً أم سعيداً. وهناك تقدير يومي الذي قال الله عز وجل فيه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فهذه أربعة أنواع من التقادير: التقدير العام في اللوح المحفوظ، والتقدير العمري في بطن الأم لهذا الجنين، والتقدير السنوي في ليلة القدر، والتقدير اليومي. وقد أخفى الله جل وعلا هذه الليلة ولم يطلعنا في أي العشر الأواخر هي، وما ذلك إلا لحكمة عظيمة، وهي أن يجتهد العباد في الطاعات والخيرات والقربات فتحصل لهم الأجور الكثيرة والثواب العظيم. أما إذا علم في أي ليلة هي، ربما قامها ولم يقم العشر، فلأجل أن يجتهد في العشر كلها فيتحصل على الأجور والثواب، أخفى الله جل وعلا هذه الليلة. وهكذا كما قال بعض أهل العلم: ليتبين الصادق من الكسلان، فالصادق سيتحرى هذه العشر كلها طلباً والتماساً لليلة القدر، أما الكسلان فإذا علم في أي ليلة هي قامها لوحدها دون سائر العشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان متحريها، أي متحري ليلة القدر، فليتحرها في العشر الأواخر. فهذه الليلة هي في العشر الأواخر يقيناً وقطعاً وجزماً، وأرجى هذه العشر كما صح بذلك الحديث الأوتار، وأرجى هذه الأوتار ليلة 27، ولكنها قد تنتقل معشر المسلمين، قد تكون في 21 أو في 22 أو في 23 وهكذا إلى ليلة 30، فهي تنتقل. ففي عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كانت في سنة من السنوات ليلة 21، وقد أريها عليه الصلاة والسلام في المنام أنه يسجد صبيحتها على ماء وطين، قال أبو سعيد: فصلى بنا الصبح ليلة 21 وسجد على ماء وطين. وهكذا في رواية أنها كانت في ليلة 23، فالصادق والمجد والمجتهد سيقوم هذه العشر كلها، وإذا قامها فقد أدرك يقينا ليلة القدر، وهي تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، وقيامها يكون بالصلاة وقراءة القرآن وبالصدقة وبالدعاء، فيحيي هذه الليالي بهذه القربات وهذه الطاعات من صلاة ودعاء وقراءة للقرآن وصدقة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولها علامات يستبشر بها المسلم، يستأنس ويفرح بها، إذا رأى هذه العلامات علم أن جهده لم يذهب سدى، وفرح بأنه اجتهد وثابر وسارع. من هذه العلامات علامات مقارنة لليلة القدر، منها قوة الإضاءة، لأن الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة بالنور، تنزل الملائكة بالنور، فيقوى إضاءة تلك الليلة. وربما لا نشاهد ذلك لأننا في مدينة يكثر فيها الإضاءة، وإلا فهي ليلة مضيئة بتنزل الملائكة فيها. وهكذا من علاماتها المقارنة انشراح الصدر وهدوء النفس ولذة الطاعة والحرص على العبادة، فالمؤمن يجد من نفسه حرصاً وإقبالاً عظيماً ولذةً للعبادة، وهذا أيضاً بسبب تنزل الملائكة بالبركات والرحمات. وهكذا من علاماتها المقارنة أنها ليلة سالمة من العواصف والقواصف والرياح، لا حارة ولا باردة كما صح بذلك الحديث. ومن علاماتها اللاحقة طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، فهذه العلامات إذا علم بها المسلم وشعر بها وكان قد اجتهد في هذه الليلة فيفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبقي التنبيه على بعض العلامات التي يذكرها بعضهم ولا دليل عليها، من ذلك أن هذه الليلة لا تنبح فيها الكلاب، إما أن يقل نباحها أو يعدم بالكلية، وهذا غير صحيح، فالإنسان يسمع خلال العشر كلها نباح الكلاب، فهل معنى ذلك أن هذه الليلة رفعت من العشر؟ فهذه علامة غير صحيحة ولا دليل عليها. وذكروا أيضاً من العلامات أن المياه المالحة تنقلب إلى مياه عذبة، وهذا أيضاً غير صحيح والواقع يخالفه، فالمياه المالحة تبقى على ملوحتها طيلة الأيام في العشر وفي غيرها. وهكذا ذكروا أن من علاماتها سقوط الأوراق، أوراق الأشجار، ثم بعد ذلك تعود إلى منابتها، وهذا أيضاً غير صحيح ولا دليل عليه، وإنما ذكرنا هذه العلامات تنبيهاً على أنها غير صحيحة. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يبلغنا هذه الليلة، وأن نكون فيها من المجدين المجتهدين في الطاعات والقربات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وفي هذه الليالي الشريفة والأيام المباركة لا يزال الحوثي الرافضي يقتل في جنودنا ويهجم على مناطقنا ويقصف بيوتنا، تلك البيوت وتلك المناطق التي هي على الحدود بيننا وبينه. في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي الشريفة، وهذا الذي هو أكفر من اليهود والنصارى، الحوثي أكفر من اليهود والنصارى، الحوثي أخبث من اليهود والنصارى، الحوثي أخطر من اليهود والنصارى، يضرب ويقصف ويقتل في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي الشريفة، لتعرفوا حقيقة هذه الجماعة وهذه الفرقة الخبيثة التي ربما انخدع كثير من الناس في الأيام السابقة بها، وأنه يقاتل أمريكا وبريطانيا، وأنه يقاتل اليهود في البحر الأحمر، تلك المسرحيات والتمثيليات التي كانوا يقومون بها في الأيام السابقة، يدعي أنه ينصر غزة، فوالله وتالله بالله أن الحوثة الرافضة والرافضة في كل مكان والإخوان المسلمون ومنهم حماس كانوا سبباً في تدمير اليهود لغزة، كانوا سبباً بل السبب الأعظم في تدمير اليهود عليهم لعائن الله لغزة، فصارت غزة ركاماً حطاماً كأن لم تغنى بالأمس بسبب الرافضة وبسبب الإخوان المسلمون ومنهم حماس. فلا تنخدعوا بهذه الطوائف المجرمة وهذه الطوائف الخبيثة، وأقول نصحاً للمرابطين في الثغور وعلى الحدود بيننا وبين الحوثة، كونوا على يقظة وكونوا على استعداد وكونوا أقوياء وكونوا أصحاب حزم، ولا يرى منكم الحوثي كسلاً أو تقهقراً أو تقاعساً، بل أروه القوة والجلد والحزم، ولا تأخذكم به شفقة ولا رحمة في هذه الأيام وفي غيرها، واعلموا أنكم على خير عظيم. المرابطون على الثغور الذين يحرسون الحدود من هجوم الحوثي هم على خير عظيم إذا صلحت النيات وأخلصت لله جل وعلا ومن أجل دين الله، فهم خير ممن يقوم في المساجد، فهم خير ممن يقوم في المساجد إذا صلحت النيات. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيحه العلامة الألباني أن موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فأنتم على خير عظيم وعلى ثغر عظيم وعلى طاعة عظيمة وعلى عبادة جليلة، تحرسون بلاد الإسلام من هذا الذي هو أكفر وأخبث من اليهود والنصارى. قد يحصل لكم الخوف، قد يحصل لكم الجراح، قد يحصل لكم القتل، فأنتم بإذن الله جل وعلا في سبيل الله وعلى طاعة وقربة وعلى خير عظيم، فكونوا كذلك، كونوا كذلك على استعداد ويقظة وحزم وجد واجتهاد في دفع هذا العدو الخبيث، في دفع هذا العدو الخبيث. وينبغي علينا كمسلمين أن ندعو لهم، أن ندعو لهم في كل وقت وحين، والله في كل وقت وحين، في صلواتنا وفي خارج صلواتنا، أن ينصرهم الله وأن يحفظهم الله وأن يخلفهم الله عز وجل في أهليهم بخير. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يمن علي وعليكم بالتوبة النصوح والاستقامة الحقة، وأن يجعلنا من المسارعين في الخيرات، المسارعين في الطاعات والقربات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم يا ربي أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في هذه الثغور والجبهات، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وأيدهم بنصرك يا خير الناصرين، واحفظهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم نجي أهل غزة، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم آوي طريدهم وأطعم جائعهم، اللهم اشفي جريحهم، اللهم ارحم قتيلهم، وأنت أرحم الراحمين، اللهم عوضهم خيرا، اللهم عوضهم خيرا، ويسر لهم ولا تعسر عليهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.